الذين يمشون على الأرض إلا من تاب وآمن وعمل وكان الله غفورا رحيما. Oh, بسم الله الرحمن الرحيم. عليهم نار مؤمنة